الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في باب الضمان، وباب الضمان يعتبر من الأهمية بمكان. فقد يتساهل البعض منا ويتوقع أن ذلك ليس يعني من الصعوبة بمكان، يأتيه شخص ويطلب منه أن يضمنه، فيدور بذهنه أنه ما دام هذا الشخص موجود فهو ليس مسؤول عن هذا الضمان وما يترتب عليه. والأمر ليس كذلك، وإنما القصد من الضمان أن يتوثق صاحب الحق للحصول على حقه، ومن حقه أن يقيم دعوى على أي من الطرفين. فقد يتصور البعض، أنا ضمنت مثلا محمد، ما دام محمد موجود أنا لست مسؤول، وما دام هنا أنا لا علاقة لي بالقضية. والأمر ليس كذلك، ربما يكون محمد هذا موجود ونراه صباحا ومساء، ومع ذلك تقام الدعوى على الضامن لا على المضمون. فقد يتصور بعض الناس أن المسألة ليست من الصعوبة بمكان، يأتيه صاحبه ويطلب منه الضمان، يقول مجرد توقيع على الكمبيال أو شيء من هذا القبيل فيوقع، وما يشعر إلا وقد أقيمت الدعوى عليه. قد يقول حين إقامة الدعوى الدين على فلان وأنا مجرد ضامن، فأقيم الدعوى على من لدي الحق. يقولون لا، لو أقمنا الدعوى على فلان نعرف أنه ليس عنده شيء. أنت عندك بيت يمكن يباع البيت، عندك سيارة يمكن تباع السيارة، يمكن أرض تباع الأرض، فنحصل على حقوقنا. فأحب أن أنبه الإخوة الأكارم أن يحتاطوا في مثل هذا الأمر، وأن لا يتساهلوا به، وأنه إذا ضمن الإنسان أخاه فهو مسؤول عن الدفع في حالة تأخر ذاك أو عجزه أو عدم استطاعته، أو يضرب عنه صفحا ويقيم الدعوى على الضامن. فقد مر بنا عبارة بأن الدعوى تقام على أي من الطرفين، على الضامن أو على المضمون. إذا عرفنا أن المضمون لا مقدرة له على السداد، فإن الدعوى تقام على الضامن، ويلزم الضامن بالدفع حتى ولو كان المضمون موجودا. فينبغي لنا أن ننتبه لهذه المسألة، وأن لا يضمن الإنسان إلا على بصيرة من أمره، وعلى معرفة كاملة، وعلى دراية تامة، فقد يقع في الحرج وهو لا يشعر بذلك، فقد يقع في الحرج وهو لم يحسب لذلك حساب. ونقرأ الآن بعض المسائل التي ذكرها المؤلف، وإنما أحببت قبل البدء فيها أن أنبه لهذه المسألة. كثيرا ما يكون عندي قضية، يقول مثلا إني أريد من فلان 100,000 لأنه ضمن فلان، أقول لفلان ما تقول؟ قال نعم صحيح، لكن المضمون موجود، وهو موجود في العزيزية مثلا، وهو موجود في إجياد، وهو موجود. يقول نعم هو موجود صحيح، لكن نريدك أنت، نريد أن نقيم الدعوى عليك أنت. وهذا من حقهم أن يقيموا الدعوة على من شاءوا من ضامن أو مضمون، فكثيرا ما يحكم على الشخص ببيع منزله، ببيع سياراته، ببيع ما يحتاج لسداد ما ضمن عن زيد أو عمرو. فينبغي لنا أن نكون على بينة وعلى بصيرة في هذا الأمر لأجل ألا نفاجأ بما يترتب على ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح ضمان عين مضمونة. ويصح ضمان عين مضمونة، فغص مثلا إنسان غصب منه ثم بعد ذلك ضمنت، فيصح ضمانها، فيصح ضمان المضمون سواء كان غصب أو عارية. عارية وضمنت يصح ضمانها ولا حرج في ذلك، وعلى الضامن أن يلتزم بما ضمن. نعم. ويصح ضمان عين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه ثوب وولده، أي المقبوض على وجه ثوب. على وجه ثوب يعني قبض على أنه بكام؟ بألف ريال. بكام؟ بخمسين ألف ريال. بكام؟ بخمسمائة ريال. على قبض على ثوب وولده، يعني لأن الولد تابع للعين المضمونة، تابع لما ضمن ولده، يعني شاة عندها ولد، فرس عندها ولد، ناقة عندها ولد، وهكذا. نعم. لأنه يتبعه في الضمان في بيع، لأنه يتبعه في الضمان في بيع. لو بيعت الناقة ولدها تابع لها، لو بيعت الفرس، لو بيعت الشاة، لو أجرت الناقة ولدها يتبعها، وهكذا. نعم. لأنه يتبعه في الضمان في بيع أو إجارة متعلق بثوب، لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده. يضمنها من هي بيده، هذه الأعيان الضامن لها من هي بيده. نعم. لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده. لو تلفت، فإذا حصل منه تعدي ضمن، وإذا كان قضاء وقدر فلا ضمان. نعم. لو تلفت فصح ضمانها كعهدة المبيع، وإنما يضمن المقبوض على وجه الثوب. إن ساوم قال هذا بكام؟ قال بألف. قال بعتك. قال طيب أنا بشاور حالي، أروح أوريها لك البيت. فقبضه وعلى هذا الثوب لأجل أن يستشير أهله، إن أعجبهم تم وإن لم يعجبهم رده، فهو فيه ضمان. نعم. إن ساومه وقطع ثمنه أو أجرته، أو ساومه فقط بلا قطع ثمن أو أجرة ليريه أهله إن رضوه وإلا رده. إن رضوه يعني وافقوا على شرائه، وإلا يرده على صاحبه. نعم. وإلا رده فهو في حكم المقبوض بعقد فاسد، لأن قبضه على وجه البدل والعوض. لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة للعين. في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة للعين. العين لو اختلت فهذا ما له علاقة، لكن الإجارة إذا ما حصل يضمن يأتي بغيرها. فمثلا عندنا يعني حصل عندنا قضية، إنسان أجر دار على أساس أنه سيستلمها يوم خمسة من أو يوم أربعة من ذي الحجة أو يوم ثلاثة من ذي الحجة، فلما جاء اليوم المحدد لم تتيسر، فألزم المؤجر بأن يأتي بضمانها، أن يأتي بدار مماثلة لها وعلى غرارها لينتفع بها المستأجر الذي عقد الأجرة وسلمها. يعني عقد الأجرة نقول مثلا بمئة ألف على أن تسلمني الدار في يوم واحد الحجة، لا 30 للحجة. لما جاء واحد من الحجة طرأ على هذه الدار طارق ما أمكن تسليمها، فألزم صاحبها أن يأتي ببدلها للمستفيد للمستأجر للهدف الذي استأجرها من أجله. لأن لو قلنا مثلا إن حصل فيها عارض ولا انتهى العارض هذا إلا في يوم 30 ذي الحجة، ماذا يستفيد؟ الحج انتهى وانتهى كل شيء، لكن يلزمه أن يؤمن بدلها من اليوم الأول. هذا إذا لم يتفق على فسخ التجارة. نعم. إثبات الفساد كصحيحها كما يأتي، ولا ضمان على آخذه من أخذه لذلك، أي ليريه أنت ليريه. قال مثلا بدون مساومة عنده بضاعة قال أبو حوري هل حصل ما حصل، فإذا حصل تعدي أو تهمال أو تفريط ضمن، وإلا فإنه لا يضمن لأنه ما تم بيع ولا شراء، بس أخذها للرؤية فقط. فإن حصل تعدي ضمن لوجود التعدي، وإن لم يحصل تعدي فلا ضمان. إن أخذه لذلك أي يريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن. ولا قطع ثمن يعني ما قالوا بمئة ريال ولا بخمسين ولا بسبعين، لا قال بسبع ريال إن أعجبهم فأنا جيت وساومتك عليك، وإن لم يعجبهم رديته. لو حصل له عارض إذا كان بتعدي وإهمال تفريط ضمن، وإلا فلا ضمان. نعم. لأنه لا ثوم فيه فلا يصح ضمانه. ومعنى ضمان غسل ونحوه ضمان استنقاذه، ضمان استنقاذه ممن غسله. نعم. ضمان استنقاذه والتزام هو مكتوب، كان أضمنه أستحصله ممن غصبه وأسلمه إياه. نعم. ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته، أو قيمته عند السلف هو مكتوب، لكن قال أنا أضمن أن أسلمك إياه، أخذه من الغاصب وأسلمك إياه، وإذا تلف أضمن لك القيمة. نعم. أو قيمته عند سلف فهو كعهدة المبيع ولا يصح ضمان بعض. عندنا مسألة، إنسان عنده دين لآخر نقول بخمسين ألف، طلب ضامن قال أنا بجيب واحد من جماعة المسجد من اللي يصلوا معنا من كذا يضمن. جاء هذا الضامن قلنا وش تقول يا فلان؟ قال نعم أنا أضمن بعض الدين، أضمن بعض الدين ما أقدر على كله خمسين ألف، أضمن البعض. يقول هذا لا يصح، لأن البعض يمكن ريال واحد، ويمكن إذا كان المبلغ خمسين ألف يمكن يكون تسعة وأربعين ألف، فهذا لم يحدث. فلو قال أضمن بعض الدين فهذه العبارة لا تنفع، وإنما يحدد لنا. فلو قال أضمن الربع نقول نعم اثنى عشر ألف وخمسمية ضمان، أما غيره فلا. لو قال أضمن النصف خمسة وعشرين ألف أما عداه فلا. لو قال الثلثين كان، لكن لو قال مثلا هو من الجماعة من يصلي معنا في المسجد وصديق لنا ويعرف اني محتاج، اقول فلان يريد مني دين وقال جنبانا، قال والله كم المبلغ؟ ان المبلغ نقول خمسين الف، قال نعم انا اضمن بعض الدين. بعض الدين هذه استفدنا منه ما استفدنا، لا حدد المبلغ اللي تضمن لاجل ان نطالبك به. اما لو قال اضمن بعض الدين فالعدل لا تنفع ولا تجدي. نعم. ولا يصح ضمان بعض لم يقدر من دين بجهاله، بعض لم يقدر من دين يعني ما قدر الربع ولا النصف ولا الثلثين ولا الثلاث الأربع، ما قدر قال بس بعض بجهالة حالا الآن. الآن أنت ضمنت بعض الدين ما ندري ما هو البعض في الحال، ومعالا إذا احتجنا إلى المطالبة نطالبك ببعض الدين يعطيه ريال يقول خذ هذا بعض الدين، ما تنفع المسألة. وذاك يقول لا عطني المبلغ كامل أو عطني المبلغ 49 ألف، نقول له فهذه العبارة لا توصل إلى نتيجة سليمة، وإنما تكون مجالا للخلاف ومجالا للدعاوى ومجال للأخذ والرد فلا يعتد بها. نعم. بجهالته حالا ومآلا وكذا لو ضمن أحد أحد دينيه كواحد عنده الزيت 5 وعنده العمر 10 وطالبه قال مثلا بروح أدور من يكفل من يضمن كلمك سيجد قلت بك واحد منهن علي هذا بعد كذلك ما تؤدي إلى نتيجة ما ندري ضمنت الزيت ولا ضمنت العمر ضمنت الزيت ولا ضمنت البقر ضمنت الزيت ولا ضمنت تحدث أنا أضمن ما كان في ذمتك لفلان نحدث أما أحد دينيه عنده دين لفلان ودين لفلان ضمنت لي هذا ولا ضمنت لي هذا لا ندري فضمن أحد دينيه لابد أن يقول دينك الذي لفلان أو الدين الذي عندك لفلان أنا ضامنه سواء كان 5 ولا 10 ولا أكثر يعني لابد من التحديث نعم ولا يصح ضمان دين كتابة ولا يصح ضمان دين كتابة الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية كل شهر يدفع 100 ريال كل شهر يدفع 1000 ريال يقول لا يصح ضمان هذا الدين دين كتابة لماذا؟ لأنه ما وجد لماذا؟ لأنه في أي ساعة قال لا خلاص أنا بدل ما أشتري نفسي أرجع لأسيادي أحب إلي أرجع لأسيادي وأكون عندهم أحب إلي من أن أبقى حرا أفضل الرقة على الحرية فالدين الآن ما استقر فيقول هنا لا يصح ضمان دين كتابة لعدم وجوبه لأن أي ساعة يبدو لهذا الرقيق أن يعود إلى الرقة ويعود إلى ارتباطه بأسياده نعم ولا يصح ضمان دين كتابة لأنه لا يؤول للوجوب ولا يصح ضمان أمانة كوديعة فهي لا تضمن إلا إذا حصل إهمال أو حصل تفريط أو حصل تعدي فلأجل الإهمال والتفريط والتعدي تضمن وإلا فإن المودع أمين ولا يكلف بما لا بما هو أو ولا يكلف بما فوق طاقته أو فوق مسؤوليته نعم ولا يصح الضمان أمانة كوديعة ونحوها كعين مؤجرة ومال شركة وعين أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فقد يبيع بمكسب وقد يبيع بخسارة قد يكون 10,000 ترتفع إلى 100,000 وقد تكون 10,000 ترتفع تنزل إلى 1,000 أو 1,200 فهذا لا يصح ضمانها لأنها قابلة للزيادة وللنقص نعم لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي يقول ما يخالف فلان عنده لك مبلغ يبيع به يشتري إن حصل منه تفريط فأنا المسؤول إن حصل منه تعدي فأنا ضامن إن حصل منه إتلاف متعمد فأنا أتحمل ما يترتب على ذلك أما إذا كان المسألة يعني عادية وليس فيها تعدي ولا إفراء ولا تفريط ولا إهمال فهذا لا يجوز نعم إلا أن يضمن التعدي فيها فيصح ضمانها يعني ضمان إذا حصل تعدي ضمان إذا حصل تفريط نعم لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين بما يعطونه أنا دلال أعطيته سلعة أتبعها وباع حصل فيها مثلا يعني انتلفت إذا عنده إذا هو أهمل إذا هو تعدى إذا هو فرط يضمن وأما ما عدا ذلك فلا يضمن أعطيته يولي بيعها تلفت السلعة أصابها ما أصابها احترقت كذا ما يضمن نعم إلا أن يضمن تعديه فيه أو هربهم به ونحن أو هربوا يعني يهرب أقول هذا الدلال أعطه، وإن هرب فأنا المسؤول. نعم هذا الدلال أعطه، وإن تعدى فأنا المسؤول. لكن إذا ما حصل منه تعدي ولا إجمال ولا تقصير ولا هروب فلا ضمان. ومن باع شيئا بشرط ضمان درك إلا من زيد، إلا من زيد لم يصح بيعه له. لأن استثناء زيد، لأن لا يصح أن يبيعه على زيد، لأن استثناء زيد دليل على أن له وضع خاص. لأن استثناء زيد من ضمان درك يدل على حق له في المبيع. لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلا. فيكون باطلا. ثم ضمنه تركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحا، لأن الفاسد لا ينقلب إلى أن يكون صحيحا. وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة، شرط خيار في ضمان، أقول أنا بضمن لكن لثلاث أيام هذا التخيير، نقول لا ما تضمن الضمان. تضمن نعم وخلاص والتزم، لكن تقول أنا الآن عندنا البيع مثلا مرة بينا الخيار، في خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس ما دمنا جالسين، وخيار الشرط أقول إلى رمضان إلى الحج إلى كذا، أنا بفكر هل يتمكن من ذلك أم لا، هل يناسبني أم. لكن ضمان خيار أو خيار في ضمان لا. هل تضمن فلان؟ تقول بفكر ثلاث أيام، إذا الثلاث أيام هذه تعتبر قبل فترة الخيار، ثم بعدها إما أن تضمنه، فإذا ضمنته فلا خيار، وإذا عدلت عن الضمان فكذلك. وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة بأمطار، أنا ضمين بما عليه أو كفيل ببدنه، ولي الخيار ثلاثة أيام مثلا. فسد فسد، ما يمكن يقول أنا مثلا لي الخيار في ضمانه أو في كفالته ثلاثة أيام. الآن اضمن وإلا نوقف العملية حتى تستخير. فسد أي الضمان والكفالة بمنافاته لهما. ويصح قول زائد التصرف لمثله. الآن مسألة جديدة، جماعة في لنش رايحين مثلا من جدة إلى نقول إلى ينبع مثلا، أو إلى الليث، أو إلى القنفذة، أو يعني على البحر ماشي، وبعدين سفروا الركاب اللي على السفينة، قالوا الواحد عندك أنت شنطة ثقيلة القها في البحر وعلي قيمت علي. في هذه الحالة نقول إذا قال له ألقها في البحر وهي علي فيلزمه الضمان. إذا قال ألقها في البحر وهي علينا، نقول كم عددهم؟ صار عددهم 10، نقول يضمن المتكلم العشر، وأما الباقين فلا، لأنهم لم يقولوا هذه الكلمة. فالعبارات هنا دقيقة. فانظروا الآن، تصوروا ناس راكبين في لنش أو راكبين في سفينة، وثقل أو كثر العدد ومعهم أمتعة، واحد معه أغراض وسامان وكذا، قالوا إذن نلقي في البحر علشان تخف في السفينة، يمكن نتسير ومتاعك أو شنطك أو البالة اللي تبعك هذه ألقيها في البحر، يقول واحد وهي علي أو علينا كما تأتي سارة. ويصح قول جائز التصرف، قول جائز التصرف. أما إذا كان اللي يقوله طفل فلا يعدد، لأنه يترتب على هذا التزامات مالية. إذا كان اللي يقول هذا مجنون فلا يعتد به، لأنه مرفوع عنه القلم. وإنما إذا قاله جائز التصرف فنحن نعتد بهذا القول. ويصح قول جائز التصرف لمثله، ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. يصح فهو هذا الكلام صحيح. فإذا ألقى الشنطة في البحر كم فيها؟ قال فيها ملابس فيها 500 ريال، قيمتها 500 ريال، فيها أغراض قيمتها 1000 ريال. فإذا قال ألقيها في البحر وعلي ضمانها، فألقاها صاحبها في البحر ضمن القائل. وأما إذا قال وعلينا وعلينا ما قال وعلي بل وعلينا، هذه عبارة أخرى. نعم. لصحة ضمان ما لم يجد فيضمنه القائل، وإن قال ألقه وأنا وركبان وأنا وركبان السفينة، أنا وزملائي ضامنين هم ما تكلموا، نقول للمتكلم يلزمك القسط، فإذا كنت خمسة يلزمك الخمس، لأن الجماعة تكفي ما قالوا شيء، ولا يمكن أن نلزمهم بشيء لم يتكلموا به، وإذا كنت عشرة عليك العشر وهكذا. نعم. وإن قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل، ضمن قائل وحده بالحصة، بالحصة يعني نصيبه، إذا كانوا أربعة ضمن الربع، وإذا كانوا ثلاثة ضمن الثلث، وإذا كانوا عشرة ضمن العشر وهكذا. نعم. وإن قال كل منا ضامن، كل منا ضامن، وهم ساكتين، قال ألق متاعك في البحر وكل منا ضامن، يضمن الجميع، المتكلم هذا يضمن الجميع. فعندنا الآن ثلاث عبارات، إذا قال ألقيها وعلي ضمانها فهو يضمن، وإذا قال ألقيها وعلينا الضمان يضمن الحصة، لأنهم إذا كانوا أربعة الربع، إذا كانوا خمسة الخمس، وإذا قال كل منا ضامن وهم تكتين هو يضمن الجميع ولا علاقة لنا بالبقية. نعم. وإن قال كل منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم قائلا ضمان الجميع، سواء سمع الباقون، سواء سمع الباقون وسكتوا، لكن لو قالوا نعم ألقها لأجل سلامتنا ولأجل التخفيف عن السفينة لأجل أن لا تغرق ونحن ضامنون، فهم يشتركون معه في الضمان، لكن إذا سكتوا فالمتكلم فقط هو المسؤول. نعم. سواء سمع الباقون فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا، وإن ضمنه الجميع فالغرم على عددهم، والغرم على عددهم أربعة كل واحد يضمن الربع، خمسة كل واحد يضمن الخمس، سبعة عشرة على عددهم. نعم. فضمانهم ما عليه من الدين. نعم. ويجب إلقاء متاع إن كيف سلف معصوم بسببه، ويجب إلقاء متاع إذا كيف يعني الضرر على أهل السفينة، مثلا ما دام المتاع موجود فالسفينة ستغرق، وإذا ألقيناه خفت وسارت، فيجب إلقاء المتاع، وذلك حرصا على سلامتهم ويكون سببا في نجاتهم. نعم. فإن ألقى بعضهم متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد، إذا كان الذي ألقاه هو صاحبه بعدما يصلون إلى الميناء أو يصلون إلى السير، ما يقول لهم مطالبكم بمتاعي، لأنه ألقاه بطيب خاطر وهو الذي تصرف في متاعه، فلا يضمن أحدا له شيئا. نعم. وكذا لو قيل له ألق متاعك فألقاه، وكذا لو قيل له ألق متاعك فألقاه، فلا يضمن أحد لأنه لم يكره. نعم. وكذا لو قيل له ألق متاعك فألقاه لأنه لم يكره على إلقائه ولا ضمنه له، ولا ضمنه له أحد، وإنما قالوا ألق متاعك، وهذا من باب النصيحة، من باب الحرص على سلامتهم جميعا أشاروا عليه فقالوا ألق متاعك فألقاه، فلا ضمان على أي منهم. نعم. وإن ألقى متاع غيره من أن يخففها، وإن ألقى متاع غيره يعني التفت وجد شنطة زميله وألقاها، فإنه يضمن لأنه أتلفها على صاحبها بدون تخويل من صاحبها. نعم. وإن سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه. نعم. فدفعه وإن سقط، يعني بدأت السفينة تتقلب وبعدين واحدة من الشنط انقلبت عليه، جاء ودفع، دفعها وراحت للبحر، فلا ضمان لأنه يعني فعل ذلك لأجل ألا تكون سببا في هلاكه وسببا في تلفه هو. نعم. وإن سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يقبل، وإن قال قضاه أي شيء. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درس يوم الثلاثاء. أما في غد الاثنين فكما هو مجتمع قراءتنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع إن شاء الله لهذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.